بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، هذا هو الشريط الرابع من شرح كتاب اعتقاد أئمة أهل الحديث لأبي بكر الإسماعيلي لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن القاضي. يكون أدل على التعظيم. نعم. لي أحد السؤال؟ تفضل يا يوسف. ارفع صوتك. نعم. نعم. طيب نعم، يقول الأخ يوسف، يقول يعني لا يكون من مقاصد المعتزلة أنهم إذا زعموا أن القرآن مخلوق أو توصلوا إلى ذلك أنه حينئذ يجوز عليه الخطأ ونحو هذا؟ الله أعلم. أنا في الواقع أستبعد أن يكون هذا من مقاصدهم، لكن هذا المحذور ينادي به أقوام في هذا العصر، أقوام ينادون بإخضاع النص القرآني للنقد التاريخي والعياذ بالله، أقوام ممن يسمون بالعفرانيين والعقلانيين الذين يشعرون بالهزيمة النفسية أمام الغرب وأمام مواطنيهم من النصارى وغير ذلك، ويجدون في كتاب الله آيات صريحات في تفسير اليهود والنصارى وفي وصمهم بألقاب السوء، فيلحقهم في ذلك والعياذ بالله حرج واستحياء وضيق، فينادون بإخضاع النص القرآني لمتطلبات النقد التاريخي، بل إن بعض النصارى يطالبون المسلمين ويستزلونهم بهذه الدعوة ويقولون إنهم، أي النصارى، قد أخضعوا نصوص العهد القديم والعهد الجديد لمعاول النقد التاريخي وأخذوا وردوا وانتقدوا وغير ذلك، ويدعون المسلمين إلى أن يصنعوا ذلك في كتابهم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والعياذ بالله، ويردد بعض ببغاوات المسلمين هذا الكلام وللأسف، ويقولون ما المانع، بل إني قرأت لأحدهم مقالة يدعو فيها إلى استحياء مقالة المعتزلة، ويقول ينبغي أن نرجع إلى مقالة المعتزلة وهي إن القرآن مخلوق، لأننا إذا قلنا بذلك رفعنا عنه صفة القدسية وتمكننا من نقده. أذكرني بذلك كلام الأخ يوسف، فهذه الدعوة ربما لم يردها المعتزلة في الواقع فيما مضى، ولكن معتزلة هذا الزمان وعقلانيوه أرادوا هذا والعياذ بالله، وأن يخضعوا النص القرآني لمعاول النقد التاريخي والعقلي ويحرفوا دلالته عما أراد الله عز وجل، ولكنه كما قال الله عز وجل: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نعم. تفضل يا سمو. نعم. المعتزلة اختلف السلف، يعني للسلف روايتان في تكفيرهم وعدم تكفيرهم، أما الجهمية فعامة السلف يكفرونهم كما قال ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. كم صاروا؟ 50 في 10 من العلماء في البلدان، وذلك لأن مقالة الجهمية والعياذ بالله يعني ليس لها أي مسوغ، مقالة فاجرة بائرة، ومقالة المعتزلة في الواقع قريب من ذلك ولكنها أخف منها، فهم يثبتون الأسماء. نعم. وعندهم شبهة يعني تسوغ في نظرهم دعواه. نعم. نعم. كيف ذلك؟ لا، هذا بارك الله فيك لا يمكن يقول أن يقال ناسخ، لأن النسخ لا يدخل في الأخبار، النسخ يدخل في الأحكام فقط. نعم. السؤال في الخلف. نعم يا خليل. أي نعم، يعني يريد أن يقول إنكم مضطرون إلى التأويل. أي هذا هذه الدعوة دعوة فعلا، يعني يتذرع بها ويلوح بها دعاة التحريف في القديم والحديث إلى يومنا هذا. نسمع بين الفينة والفينة من يقول إنكم يا أهل السنة مضطرون إلى التأويل، فماذا تصنعون بقول الله تعالى تجري بأعيننا؟ هل تقولون إن سفينة نوح عليه السلام تجري في عين الله، أو فإنك بأعيننا أي أنك يا محمد في عين الله؟ نقول ومن قال لكم أن هذا هو ظاهر اللغة؟ ليس معنى ولا يعقل ولا يمكن أن يسبق إلى الذهن أن يكون هذا المعنى مرادا لله، ولكن معنى قول الله تعالى تجري بأعيننا أي بمرأة منا نراها بأعيننا، هذا المراد. تجري بأعيننا أي بمرأة منا نراها بأعيننا، فإنك بأعيننا أي بمرأة منا نراك بأعيننا، ولتصنع على عيني أي بمرأة مني أراك بعيني، هذا المراد. فلا تعارض، والآية يعني على ظاهرها، ولكنهم أخطأوا في فهم هذا الظاهر. هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبادئ ذي بدء أشكر باسمكم إخواننا في مركز الدعوة في محافظة عنيزة على حفاوتهم وضيافتهم يوم أمس، فجزاهم الله خير الجزاء. ثم إن نسترجع بعض ما مر بنا يوم أمس، فمن المسائل التي مرت بنا يوم أمس مسألة الاسم والمسمى، فهل هذه المسألة مسألة سلفية شرعية أم هي مسألة كلامية؟ أخوان، مسألة الاسم والمسمى، تفضل. نعم، هذه مسألة كلامية حادثة من المسائل والأغلوطات التي أحدثها المتكلمون، وهي مسألة الاسم والمسمى. ماذا أرى، من الذي قالها من أهل الأهواء والبدع هذه المسألة؟ من تكلم بها؟ تفضل. المعتزلة والخوارج. طيب، ما مرادهم بذلك؟ لماذا فرقوا بين الاسم والمسمى؟ ماذا يريدون من وراء ذلك؟ تفضل التميم. إلى أن صفات الله المستمدة من أسمائه مخلوقة كما قالوا ذلك في كلام الله، فيتوصلون بذلك إلى إنكار الصفات، حيث أنهم يثبتون أسماء بلا صفات. طيب، ما هو فصل الكلام في هذه المسألة الاسم والمسمى؟ ما هو فصل الكلام في هذا؟ تفضل يا أخي. أولا أن الاسم ثابت لله تعالى، هل عندك دليل؟ ولله الأسماء الحسنى. أيضا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. طيب، هذا أولا. طيب، ثانيا، الاسم ماذا يراد به؟ ماذا يراد بالاسم؟ أخوان، وإن كانت المسألة كما أشرنا مسألة كلامية، لكن العلم بالشيء نافع ومفيد. طيب، تفضل يا بدر. يراد به المسمى تارة، مثال ذلك لا مما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. مثل إذا قال المصلي الله أكبر، سمع الله لمن حمده، أراد بهذا الاسم ذات الله سبحانه وتعالى. وأحيانا يراد به، أحيانا يراد به اللفظ الدال على المسمى، فهو بهذا المعنى. مثل ماذا؟ مثل لو قلنا الرحمن اسم عربي، فهو بهذا المعنى لا شك أن الاسم هذا بهذا المعنى لفظ غير المسمى الذي هو ذات الله، لكن لا ينبغي لنا أن نستعمل هذا التعبير، وهو أن الاسم غير المسمى لما يوهمه ذلك مما أراده المعتزلة، وهو زعمهم أن أسماء الله أو صفاته مخلوقة. طيب، كذلك مما مر بنا يوم أمس إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى، وذكرنا شبهة يستدل بها أو يحتج بها نفاة الصفات، وهي قولهم ماذا تقولون في قول الله تعالى واصنع الفلك بأعيننا، أو قوله فإنك بأعيننا، هل يحتاج الأمر إلى التأويل؟ هل يحتاج الأمر إلى تأويل الأعين عن مراد الله؟ نعم يا أخوان. طيب يا أخي الرحمن، لا يحتاج. فكيف نحمل الآية؟ أي المقصود بمرأة منا ماذا؟ لا يكفي هذا، لأن حينئذ قد يقول قائل المقصود بالعينين الرؤية، فيفسر العين الحقيقية بالرؤية، ولكن المراد بمرأة منا نراها بأعيننا، هذا المراد، أي بمرأة منا نراها بأعيننا. هذا اليوم أيها الإخوة، وهو الدرس الخامس من سلسلة في شرح اعتقاد أئمة أهل الحديث لأبي بكر الإسماعيلي، نتحدث عن مسائل كبار. أما المسألة الأولى فهي مسألة الكلام والقرآن، ثم مسألة القدر، ثم مسألة الرؤية إن اتسع الوقت لذلك. فأما مسألة الكلام فقد ساق الشيخ بعض الأدلة على إثبات صفة الكلام لله تعالى، وعلى إثبات أن القرآن كلام الله، فقال ذكر قول الله تعالى حتى يسمع كلام الله، وقوله وكلم الله موسى تكليما. فينبغي أن نعلم أيها الإخوة الكرام أن الكلام صفة من صفات الله تعالى، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، بكلام حقيقي مسموع بحرف وصوت، وأن كلام الله الحروف والمعاني، ليس المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني. مرة أخرى، اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفة الكلام أن الكلام صفة من صفات الله تعالى، وأنه تعالى يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، يعني أنه متعلق بمشيئته وحكمته سبحانه، وأن كلامه كلام حقيقي مسموع بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله، وكما ترون فإنه معتقد موافق للفطرة، لا تأباه القلوب السليمة ولا النفوس المستقيمة. أما أن الله سبحانه وتعالى يتكلم وأنه صفة من صفاته، فقد أضاف الله تعالى الكلام إلى نفسه في مواضع كثيرة جدا، فمن ذلك قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وبأنواع من التصرفات كقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فأثبت المناداة والمناجاة، والمناجاة هي الصوت لمن بعد، والمناجاة هي الصوت لمن قرب. وقال تعالى وناداهما ربهما، أي الأبوين آدم وحواء. وقال تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقال تعالى ويوم يناديهم، وقال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فكل هذه الأنواع من التصرفات أيها الإخوة تدل على إضافة الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه صفة من صفاته. هذه واحدة. الثانية أن كلامه سبحانه متعلق بمشيئته، فهو يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء، ليس كلامه معنى قديم في ذاته. نقول كلام الله عز وجل من صفاته الذاتية الفعلية. كيف ذلك؟ كيف يكون صفة من صفات الله ذاتية فعلية؟ نقول نعم، كلام الله من صفاته الذاتية باعتبار نوعه، ومن صفاته الفعلية باعتبار آحاده وأفراده. فكونه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما ومتصف بهذا الوصف، هذا يلحقه بالصفات الذاتية. وكونه سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء في أوقات وأحايين معينة، هذا يجعله من صفاته الفعلية المتعلقة بحكمته ومشيئته. فمثلا قد تكلم الله فيما مضى بالتوراة ثم بالزبور ثم بالإنجيل، وتكلم بالقرآن، وكلم الأبوين قبل ذلك في الجنة، وسيكلم عيسى عليه السلام يوم القيامة وغيره. فهو سبحانه وتعالى يتكلم بأحايين معلومة حسب مقتضى حكمته ومشيئته، وليس في ذلك أي نقص أبدا، بل إن ذلك دليل كماله أن ذلك متعلق بمشيئته. فتأمل قول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إذن حصل المجيء ثم حصل التكليم، فهما أمران متتابعان، حصل المجيء ثم حصل التكليم، ولا غضابة في ذلك. أيضا نقول إن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي. ما معنى قولنا بكلام حقيقي؟ يعني بما يفهم من معنى كلمة الكلام، أنه معاني وأصوات، ليس معنى فقط دون الصوت، ولا صوت دون المعنى، بل الكلام يشمل المعنى والحرف والصوت. ودليل ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن الله تعالى ينادي يوم القيامة بصوت: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، هكذا بصوت، فينادي بصوت: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. حتى شق ذلك على الصحابة وقالوا: يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ قال: إنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. إذن الشاهد من قوله بصوت وحرف، لأن كل جملة تتلو الفعل قال فهي مقول القول. فمثلا: وإذ قال ربك يا موسى، وإذ قال الله يا عيسى، ما بعد كلمة قال جملة مقول القول، وهي مكونة من حروف وأصوات. فالله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي مسموع، يعني ليس شيئا غير مسموع، بل هو مسموع حقيقة، فقد سمعه الأبوان في الجنة، آدم وحواء سمع ربهما من فوقهما، وسمعه موسى عليه السلام عند الشجرة حين قال الله: يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. وهكذا لا يشبه كلام المخلوقين كالقاعدة: ليس كمثله شيء. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء أبدا، لا في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله سبحانه وتعالى. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، وهو كما ترون موافق للقرآن والسنة والفطرة والعقل. أما أهل البدع فقد خاضوا في ذلك خوضا واسعا، نشير إلى أمهات أقوالهم حتى يتبين لكم كيف يكون الزيغ والانحراف وشؤم الاستغناء عن دلالة الكتاب والسنة والرضا بأقوال المتكلمين. فمثلا غلاة الصوفية يقولون إن كل كلام في الوجود فهو كلام الله، أي صوت مسموع والعياذ بالله في زعمهم فهو لله، بناء على قولهم بوحدة الوجود، حتى قال قائلهم: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. وهذا والعياذ بالله كفر شديد، إذ أنه يقتضي أن يكون جميع الأصوات حتى الأصوات المستكرهة والمستبشعة أن تنسب إلى الله تعالى، الله عما يقولون علوا عظيما. فريق آخر وهم الفلاسفة الدهرية أتباع أرسطو يقولون إن الكلام فيض من العقل الفعال، يسمون الله تعالى العقل الفعال، يقولون إنه فيض من العقل الفعال على بعض النفوس الفاضلة الزكية، أي يقصدون نفوس الأنبياء، يوجب لها تهيؤات حتى تكاد تسمع أصوات أو تسمع أصوات هو كلام الله تعالى، الله عما يقولون. يقولون إنه فيض من العقل الفعال على بعض النفوس الفاضلة الزكية يوجب لها تهيؤات وكأنها تسمع أصواتا تناجى بها. هؤلاء لا شك في كفرهم، أي غلاة الصوفية والفلاسفة، لكن من بعض الإسلاميين المنتسبين إلى القبلة من قال أيضا مقالات ضالة، فمن ذلك أن الكرامية وهم المنتسبون إلى محمد بن كرام قالوا كما قال في أهل السنة، إلا أنهم قالوا إن كلام الله حادث بعد أن لم يكن، قالت الكرامية كقول أهل السنة، لكنهم أفسدوا ذلك بقولهم إنه حادث بعد أن لم يكن، أي لم يكن الله متصفا بالكلام ثم حدث له ذلك. ونحن نقول إن صفة الكلام لله عز وجل صفة ذاتية فعلية، ذاتية يعني أنه لم يزل سبحانه وتعالى متكلما. وهناك فرقة يقال لها السالمية تقول إن كلام الله هو المعنى القائم في نفسه منذ الأزل، وأن الحروف والأصوات لا يسبق بعضها بعضا، فإذا قال بسم الله لا تخرج الباء قبل السين والسين قبل الميم إلى غير ذلك من التفصيلات التي لا دليل عليها، هؤلاء السالمين. أيضا من الفرق فرقة يقال لها الكلابية المنتسبة إلى ابن كلاب، محمد بن عبد الله بن كلاب، وهو أخو عبد الله بن سعيد القطان المحدث المشهور رحمه الله. هؤلاء قالوا إن كلام الله تعالى هو المعنى القائم في نفسه، والحروف والأصوات التي سمعها الأبوان في الجنة وسمعها موسى عليه السلام عند الشجرة وغير ذلك أنها مخلوقة وهي حكاية عن كلام الله، وهي في زعمهم حكاية عن كلام الله، أي بمعنى أنهم جعلوا كلام الله عز وجل هو المعنى فقط، معنى قديم قائم في نفسه منذ الأزل كعلمه وسمعه وبصره، وأما الحروف والأصوات المسموعة التي سمعتها الملائكة والأبوان وعيسى وموسى ومحمد عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين أنها مخلوقة. هؤلاء هم الكلابية وقالوا إن تلكم الأصوات والحروف حكاية عن كلام الله. الأشاعرة كلامهم مطابق لكلام الكلابية، لكن بينهم فرقان، وهم أنهم قالوا إن الحروف والأصوات عبارة عن كلام الله لا حكاية عن كلام الله، قالوا هي عبارة عن كلام الله. وقد لا يتضح لنا الفرق بين قولهم قول أولئك حكاية وقول هؤلاء عبارة. أيضا الكلابية، وهذا أيضا فرق من الفروق، سأل أحدكم يوم أمس عن الفروق بينهم، أن الكلابية جعلت كلام الله يشمل أربع معاني، وهو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وأما الأشاعرة فجعلوا كلام الله معنى واحدا ولم يذكروا فيه تنوعا. بقي عندنا الجهمية والمعتزلة. الجهمية والمعتزلة قالوا إن كلام الله مخلوق، قالوا إن كلام الله مخلوق، فكلام الله عندهم حروف وأصوات ومعاني لكنها مخلوقة عياذا بالله. وبهذا يتبين لكم أيها الإخوة بالمقارنة، وكما قيل وبضدها تتبين الأشياء، حينما تسمع كلام المبتدعة تشمئز وتتقزز من سماعه وترى في ذلك جرأة وتقحما على الله عز وجل أن يقال في حقه مثل هذا الكلام، ويتبين لك أن منهج السعادة والسلامة والعلم والحكمة هو ما عليه سلف هذه الأمة كما قررنا عقيدتهم في ذلك. المسألة الثانية ما يتعلق بالقرآن. القرآن أيها الإخوة هو كلام الله، أو هو يعني بعض كلام الله. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، هذا تعريف القرآن. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله تعالى به حقيقة، ونزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فلنأخذ هذه الجمل جملة جملة ونقيم الأدلة عليها. فأولا قول أهل السنة القرآن كلام الله، ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما مر بنا وهو قول الله عز وجل: وإن أخذ من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ماذا نسمع هذا المشرك الحربي إذا استجار بنا؟ نقرأ عليه القرآن. هذا امتثالنا لأمر الله حتى يسمع كلام الله. وأيضا دل على ذلك الحديث الذي رواه الخمسة الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم للناس: ألا رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. فسمى القرآن العظيم كلام الله. طيب، منزل غير مخلوق. في القرآن العظيم آيات كثيرة في الدلالة على أن القرآن منزل. وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك، أنزلناه، نزل به الروح الأمين على قلبك. قل نزله روح القدس. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. آيات صريحة جدا في إثبات أن القرآن منزل. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء النوم الذي علمه البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم وجهت وجهي إليك، وأسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبرسولك الذي وبنبيك الذي أرسلت، هكذا، وبنبيك الذي أرسلت. والشاهد منه: آمنت بكتابك الذي أنزلت. فالقرآن منزل غير مخلوق طبعا، إذ كيف يمكن أن يكون صفة من صفات الله مخلوقة؟ لو كانت مخلوقة لما كانت صفة. منه بدأ وإليه يعود، هذه الجملة من الجمل التي تواتر السلف وتعاقبوا على روايتها وذكرها. منه بدأ وإليه يعود، فما معنى ذلك؟ منه بدأ أي أن الله تكلم به ابتداء سبحانه. منه بدأ يعني من الله صدر ابتداء. وإليه يعود، ما معنى وإليه يعود؟ تحتمل أمرين. التفسير الأول أن معنى وإليه يعود يعني إليه يضاف الكلام وينسب، فيقال كلام الله، القرآن كلام الله، مثل ما يضاف إليك شيء من خصوصياتك وينسب إليك، فيقول هذا الشيء يعود لفلان. طيب، التفسير الثاني أنه إشارة إلى ما ورد من الآثار من أنه في آخر الزمان يسرى بالقرآن من الصدور ومن السطور. يعني في آخر الزمان، وهذا يكون والله أعلم حين يهجر الناس العمل بالقرآن العظيم، فيسرى به، يرفع من الصدور ومن السطور تكريمة له. فهذا معنى وإليه يعود. إذن القرآن أيها الإخوة كلام الله حقيقة، حروفه ومعانيه، لا المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني. ولهذا أسألكم: من الفرق التي ذكرت لكم زعم أن القرآن هو المعاني دون الحروف؟ من الذي قال إن القرآن أو إن كلام الله هو المعاني دون الحروف؟ نعم يا رب، الكلابية والأشاعرة وأيضا السالمية. طيب، من الفرق زعم أن القرآن هو الحروف دون المعاني؟ هو الحروف دون المعاني. نعم، الجهمية والمعتزلة. أما أهل السنة فيقولون إن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، لا المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني، بل يشمل الأمرين معا، وأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. إذن هذه مسألة الكلام، ونتجاوز الفقرة التالية لكي نربط الكلام بعضه ببعض، لأنه يبدو أنه حصل في كلام المؤلف تقديم وتأخير. ففي الفقرة بعد التالية يقول الشيخ: ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه كيفما تصرف أو يصرف في بعض النسخ بقراءة القارئ له وبلفظه ومحفوظا في الصدور مكلوا بالألسن مكتوبا في المصاحف غير مخلوق. ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. هذه مسألة مهمة وقد وقع فيها لبس ينبغي أن نجليه. حين نقول أيها الإخوة الكرام أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فماذا نقصد؟ هل نقصد التلاوة أم المتلو؟ هل نقصد الكتابة أم المكتوب؟ هل نقصد يعني الصوت المسموع أو مضمونه؟ هذه المسألة قد تلتبس على بعض الناس. فنحن نقول إنه مهما تصرف به الناس فإنه لا يخرج عن كونه كلام الله عز وجل. فالتلاوة غير المسلوب، التلاوة فعل العبد يحرك شفتيه ولسانه وحنجرته، فالتلاوة فعل العبد لا شك أنها مخلوقة. أما المتلو فهو القرآن العظيم كلام الله. أيضا الكتابة غير المكتوب، الكتابة التي هي تحصل بالحبر والورق والجلد الغلاف الذي يغلف به المصحف لا شك أن هذا مخلوق ولا يماري في ذلك عاقل، هذا مخلوق. ولكن المكتوب يقال عنه كلام الله، فيقال ما بين دفتي المصحف كلام الله غير مخلوق. كذلك الصوت صوت القارئ، ولكن المقروء كلام البارئ. الصوت صوت القارئ، يعني إذا استمعنا إلى مرتل يقرأ القرآن لا شك أن الصوت الذي هو صوت القارئ لا شك أنه مخلوق، ولكن هذا المقروء لا شك أنه كلام الله غير مخلوق. يعني المضمون الذي هو القرآن العظيم غير مخلوق، هو كلام الله الذي هو صفة من صفاته. أما ما كان مرجعه إلى فعل العبد فإنه مخلوق. يعني باختصار نقول ما قام في العبد فهو مخلوق، وما قام في الله عز وجل فهو صفته غير مخلوق. وعلى هذا نفهم قول الإمام أحمد رحمه الله، فإن الإمام أحمد قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. فما معنى هذه الجملة؟ مراد الإمام أحمد بهذه الرواية فسرتها رواية أخرى عنه، وهي قوله رحمه الله من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق يعني القرآن فهو جهمي. يعني مراده رحمه الله أن من زعم أن القرآن نفسه مخلوق فلا شك أنه جهمي، لأن الجهمية والمعتزلة هم الذين قالوا إن القرآن مخلوق ولم يقولوا إنه صفة من صفات الله. لكن قوله ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع يريد بذلك رحمه الله سد الباب عن الأقوال المحدثة، فإن ذلك لم يكن من كلام السلف ولذلك قال مبتدع. وسر هذه المسألة في مسألة اللفظ، لأن الناس اختلفوا فيها، فمنهم من قال مخلوق ومنهم من قال غير مخلوق اللفظ ومنهم من توقف. أقول فصل الخطاب في هذه المسألة أنه يجب أن نفرق بين التلفظ والملفوظ، فالتلفظ فعل العبد والملفوظ كلام الله عز وجل. فالتلفظ فعل العبد، فإذا قال إنسان لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق يقصد التلفظ الذي هو حركة شفتيه ولسانه وغير ذلك من فعله، فهذا لا شك أنه مخلوق، لكن لا ينبغي أن يقول ذلك لئلا يوقع في الإيهام. وإن أراد بقوله لفظي بالقرآن مخلوق نفس الملفوظ به فهو جهمي، قد قال بخلق القرآن. فإذا كلمة لفظ تحتمل أن يكون التلفظ الذي هو فعل العبد أو الملفوظ به الذي هو كلام الباري سبحانه وتعالى، فيتبين لك الفرق حينئذ. وقد أجاد الإمام البخاري رحمه الله في هذا وفصل وبين ولهذا طعن فيه بعض الناس وامتحن بذلك محنة وشغب عليه بعض الحاسدين حتى إنه رحمه الله توفي من جراء ذلك. فإنه قد بلغه أن أهل نيسابور قد انشقوا إلى شقين في أمره ما بين مؤيد له ومعارض له، والذين عارضوه وشنعوا عليه نبذوه ووصموه بمقالة الجهمية وأنه يقول إن لفظه بالقرآن مخلوق، ولكنه تبرأ من ذلك وأكذبهم وقال ما قلت هذا وإنما قلت أفعال العباد مخلوقة، أفعال العباد مخلوقة. فلحقه هم عظيم وهو في بلدة يقال لها خرتنك قريبة من نيسابور، فدعا الله سبحانه وتعالى في ليلة أن يقبضه إليه فتوفي رحمه الله، ولكن الله أبقى ذكره وطوى ذكر حساد عليه رحمة الله. فهذا هو فصل الكلام في مسألة القرآن ومسألة اللفظ. بعد ذلك نخرج أيها الإخوة أو نعود إلى الكلام عن مسألة القدر، والتي ساق الشيخ جملة من الأدلة لبيانها، وكنا قد ذكرنا من أركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذا أوان الكلام عن مسألة القدر. فاعلموا حفظكم الله أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يتم إيمان امرئ إلا به. فاستمعوا لهذه النصوص. قال الشيخ رحمه الله: ويقولون أي أهل الحديث وأهل السنة والجماعة، ما يقوله المسلمون بأسرهم ما شاء الله كان، وما لا يشأ لا يكون، وفي بعض النسخ وما لم يشأ لا يكون، كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وفي بعض النسخ وما يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ويقولون لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله، ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله، ولا أن يبدل علم الله، فإن العالم لا يجهل ولا يسفو والقادر لا يغلب. ثم نتجاوز الفقرة التي قرأناها قبل قليل في شأن القرآن. ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل، وأن أكساب العباد كلها مخلوقة لله، وإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا حجة لمن أضله الله عز وجل ولا عذر، كما قال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وقال كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ومعنى نبرأها نخلقها بلا خلاف في اللغة، وقال مخبرا عن أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقال أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، وقال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ويقولون إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله عز وجل أمضاه وقدره، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وإنهم فقراء إلى الله عز وجل لا غنى لهم عنه في كل وقت. هذه الفقرات أيها الإخوة بمجموعها تتعلق بمسألة الإيمان بالقدر. فنقول إنه لا يتم إيمان امرئ بالقدر إلا بتحقيق المراتب التالية: أولا، الاعتقاد الجازم بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. أن تعتقد يا عبد الله اعتقادا جازما أن الله تعالى علم ما كان وما يكون وما سيكون، هذه مرتبة العلم، يعني أن تعتقد بعموم علم الله وأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه لا يجد له علم بعد أن لم يكن علما، وهذا أمر ولله الحمد مركوز في الفطر أن الله تعالى يعلم بكل شيء كما دل عليه اسمه العليم. لكن سيتبين لنا أقوال المخالفين. الأمر الثاني، أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله تعالى كتب معلومه هذا عنده في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذه مرتبة الكتابة. الأمر الثالث أن تعتقد اعتقادا جازما بمشيئة الله النافذة وإرادته الماضية، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الثالثة أن تعتقد اعتقادا جازما بمشيئة الله النافذة وإرادته الماضية، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله خالق كل شيء، فلا شيء من الأشياء إلا والله خالق، ولا في العالم إلا خالق أو مخلوق، فالله الخالق وما سواه مخلوق. هذه الأمور الأربعة بها يتحقق أيها الإخوة الإيمان بالقدر، فلا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن في الكون إلا وقد سبق في علم الله، هذا أولا، وكتبه الله عنده في اللوح المحفوظ وشاء حركته أو سكونه وخلق ذلك. أما الأدلة فلنسمع. أولا مرتبة العلم والكتابة. يقول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أو الآية التي تجمع بين العلم والكتابة قول الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. إذن يعلم وإن ذلك في كتاب. إذن جمع الله تعالى بين العلم والكتابة، علم وكتب. ويدل عليه الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وفي الحديث الآخر: إن الله كتب كل شيء حتى العجز والكيس. طيب المشيئة ما دليلها؟ قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولو شاء الله ما اقتتلوا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب الخلق ما دليل مرتبة الخلق؟ قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هل بقي شيء لم يخلق؟ كلا. إذن أيها الإخوة الكرام، بالإيمان بهذه الأمور يتم الإيمان بالقدر. واعلموا أنه قد خالف الحق في هذه المسألة منكر القدر، وهم القدرية. القدرية منكر القدر، وهم مجوس هذه الأمة، كما جاء في بعض الأحاديث أنهم مجوس هذه الأمة. وسيتبين لنا ما وجه وصفهم بهذا الوصف ولما كانوا مجوس هذه الأمة. القدرية قسمان: غلاة ومقتصدون. غلاة ومقتصدون. الغلاة منهم والعياذ بالله وهم قدماء القدرية أنكروا العلم والكتابة، فقالوا: إن الله تعالى لا يعلم ما العباد عاملون إلا بعد أن يعملوا. يعني إن الله أمر ونهى ولكنه لا يعلم من سيطيعه ومن سيعصيه. هؤلاء هم غلاة القدرية، وهم الذين ظهروا، وكان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني. معبد الجهني، وعليه أو هو سبب أو رواية حديث جبريل الطويل عند مسلم أنه أتى ابن عمر رجلان من البصرة فقال: إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقصرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف. وشون أن الأمر أنف؟ يعني أن الأمر مستأنف، يعني بمعنى أن الله تعالى لا يعلم ماذا سيكون من عباده، من سيطيعه ومن سيعصيه. فساق ابن عمر رضي الله عنهما الحديث، حديث جبريل الطويل الذي فيه ذكر الإيمان بالقدر خيره وشره. وقال ابن عمر مشنعا عليهم، قال: إذا لقيت أحدهم فأخبره أني بريء منه وأنه بريء مني. بل قال قد قال رضي الله عنه من فرط ما يجد: والله لو لقيت أحدهم لأعضن بأنفه حتى ينقطع، رضي الله عنه. فهؤلاء القدرية أنكروا القدر، أنكروا أن يكون الله تعالى قد قدر المقادير قبل حصولها. ولهذا قال الإمام الشافعي كلمة محكمة في الرد عليهم، قال: جادلوهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. قال: جادلوهم أو ناظروهم بالعلم، يعني بصفة العلم، قولوا لهم: هل الله تعالى يعلم؟ فإن قالوا نعم يعلم، قلنا: إذن وقعت هذه الأشياء وفق معلومة فهو قد قدرها، فحينئذ يخصمون. وإن قالوا لا لا يعلم، فحينئذ يكفرون، لأنهم أنكروا صفة من صفات الله تعالى المعلومة من الدين بل ومن العقل بالضرورة. قال: جادلوهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، عياذا بالله. فهؤلاء غلاة القدرية يظهر أنهم انقرضوا، كما قال شيخ الإسلام حينما ذكر مراتبهم، قال: ومنكروه اليوم قليل، يعني منكروا العلم، قال: ومنكروه اليوم قليل. هؤلاء القدرية أنكروا القدر، أنكروا أن يكون الله تعالى قد قدر المقادير قبل حصولها. ولهذا قال الإمام الشافعي كلمة محكمة في الرد عليهم، قال: جادلوهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. قال: جادلوهم أو ناظروهم بالعلم، يعني بصفة العلم، قولوا لهم: هل الله تعالى يعلم؟ فإن قالوا نعم يعلم، قلنا: إذن وقعت هذه الأشياء وفق معلومة فهو قد قدرها، فحينئذ يخصمون. وإن قالوا لا لا يعلم، فحينئذ يكفرون، لأنهم أنكروا صفة من صفات الله تعالى المعلومة من الدين بل ومن العقل بالضرورة. قال: جادلوهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، عياذا بالله. فهؤلاء غلاة القدرية يظهر أنهم انقرضوا، كما قال شيخ الإسلام حينما ذكر مراتبهم، قال: ومنكروه اليوم قليل، يعني منكروا العلم، قال: ومنكروه اليوم قليل. أما مقتصدوهم فهم المعتزلة، وهم الذين سلموا بالعلم والكتابة لكن أنكروا أن تكون المشيئة والخلق من فعل الله، وقالوا: العبد يخلق فعل نفسه. يعني المعتزلة أرادوا تلطيف شناعة مقالة غلاة القدرية، فقالوا: نعم نثبت العلم ونثبت الكتابة، ولكن يقولون إن العبد هو الذي يشاء الطاعة ويشاء المعصية دون مشيئة الله، لاحظ، دون مشيئة الله، وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه لله سبحانه وتعالى. أقول إن المعتزلة هم مقتصدوا القدرية. ماذا قالت المعتزلة؟ قالت: نسلم بالعلم والكتابة، اللي هي المرتبة الأولى والثانية من مراتب القدر، ولكنهم ينكرون المشيئة والخلق. أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأما المعتزلة فقالوا: لا، العبد هو الذي يخلق، العبد هو الذي يشاء دون مشيئة الله بالنسبة لأفعال العباد. وكذلك قالوا إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، لله هو الذي يخلق فعله. وأهل السنة يقولون: الله خالق كل شيء وخلق كل شيء. وكذلك يقول الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. حينئذ أيها الإخوة إذا قررنا الأمر على هذه الصفة، نعم قبل ذلك نقابل مذهب القدرية بمذهب مضاد وهو مذهب الجبرية. الجبرية على النقيض تماما من القدرية، الجبرية نسبة إلى الجبر على النقيض تماما من القدرية. ماذا قالت الجبرية؟ قالت العبد مجبور على فعله، ليس له إرادة ولا مشيئة ولا فعل ولا خلق، وإنما حركاته كحركات المرتعش، هو كالريشة في مهب الريح، ليس له إرادة حقيقية ولا فعل حقيقي ولا مشيئة حقيقية. هكذا قالت الجبرية على النقيض تماما من القدرية. أما أهل السنة والجماعة فقد توسطوا بين فريقي الضلالة، بين أهل الإفراط وأهل التفريط، وقالوا في أفعال العباد أن للعبد مشيئة وفعل واختيار، ولكنها محكومة بمشيئة الله وفعله وقدرته، وأن الله تعالى قد قدر المقادير. إذن أيها الإخوة الكرام، هؤلاء الجبرية نظروا إلى طائفة من النصوص وأغمضوا أعينهم عن طائفة أخرى. نظر الجبرية إلى النصوص الدالة على طلاقة مشيئة الله وطلاقة خلق الله، فأسلمهم ذلك إلى أن يسلب العبد مشيئته وقدرته وإرادته. والمعتزلة أو القدرية عكسوا الأمر، فنظروا إلى النصوص الدالة على أن للعبد مشيئة وله إرادة وله قدرة، وأغمضوا أعينهم عن النصوص الدالة على طلاقة مشيئة الله سبحانه وتعالى وشمولها لمشيئة المخلوق، فمن هنا ضل الفريقان. أما أهل السنة والجماعة فنظروا بكلا العينين، نظروا إلى هذه الطائفة من النصوص وإلى هذه الطائفة من النصوص، ولم يضربوا بعضها ببعض، لم يضربوا بعضها ببعض، وإنما ساقوها سياقا واحدا وجمعوها جمعا واحدا، فتبين لهم الهدى، فقالوا إن للعبد مشيئة وقدرة واختيار حقيقي، لكنه تابع لمشيئة الله وقدرته واختياره سبحانه، كما قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت مشيئة للعباد، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. حينئذ أيها الإخوة يثور إشكال، يقول إنسان إذا كان الله سبحانه وتعالى قد فرغ من العباد وقدر المقادير، فكيف يعاقب العاصي والكافر على معصيته؟ وما حظ الطائع والمؤمن من طاعته إذا كان قد قدر له ذلك سلفا؟ هذه المسألة أيها الإخوة مسألة الجواب عنها سهل ولله الحمد، وهي مسألة الاحتجاج بالقدر. يعني هل يتم للعاصي الاحتجاج بالقدر على ترك الطاعات وفعل المحرمات؟ العاصي الذي لا يصلي، لا يزكي، لا يقع في المحرمات، يشرب الخمر، يزني، يسرق، لو استدل وقال يا جماعة هل لستم تقولون إن الله قدر المقادير؟ قلنا بلى. قال قد قدر الله علي ذلك، فهي كلمة حق أريد بها باطل، فكيف نجيب عليه ونحن نسلم ونقر بأن الله قد فرغ من العباد؟ نقول استمع إلى قول الله عز وجل، نبتدئ بالرد عليهم بالكتاب ثم بالسنة ثم بأوجه النظر المختلفة. يقول ربنا عز وجل حاكيا هذه الشبهة، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. أليست هي نفس ما قالت هذا العاصي الفاسق؟ أليس يقول لو شاء الله ما وقع مني هذا، لو شاء الله لصليت، لو شاء الله لما فعلت كذا وكذا؟ هكذا يقول من يحتج بالقدر، نفس مقالة المشركين، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فرد الله تعالى عليهم بثلاثة ردود. قال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم، فسمى الله دعواهم، وصف الله دعواهم بما؟ بالكذب، وهو الإخبار بمخالفة الواقع. حتى ذاقوا بأسنا، ولو كان لهم حجة بالقدر لما أذاقهم الله بأسا، لأن الله حكم عدل مبسط لا يظلم مثقال ذرة. ثم جاءت الثالثة، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. يعني هل سبق في علمكم قبل أن تقارفوا المعاصي وتدعوا الطاعات أن ذلك كان مكتوبا عليكم؟ أعندكم علم بذلك؟ فأخرجوه لنا. هل اطلع الواحد منهم أيها الإخوة على اللوح المحفوظ فرأى أنه قد سبق في علم الله أن فلان بن فلان مشرك، وأن فلان بن فلان زان، وأن فلان بن فلان سارق إلى غير ذلك؟ أنى لهم. فالقدر سر الله مغيب، الله تعالى أظهر لنا الشرع وأخفى عنا القدر. أظهر لنا الشرع وقال اسلكوه، فمن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، وغيب عنا القدر. فحينئذ لا حجة للعاصي بالاحتجاج بالقدر، لأنه ما يدري أن الله قد كتب عليه ذلك. متى علم أن هذا هو قدر الله عليه؟ أقبل الفعل أم بعده؟ بعد. نعم، نقول لو علمت أن هذا قدر الله عليك قبل أن تفعل الفعل لعذرناك وقلنا لا مخرج لك عن قدر الله، لأنه لا يقع إلا ما كان قد قدره الله تعالى. ولهذا قال الله رادا على هؤلاء المشركين، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فهم في الواقع يتخرصون ويخمنون، ليس عندهم علم ولا بينة. وهذه ولله الحمد هذه الآية يعني حجة قاطعة لشبهتهم الداحضة لا يستطيعون الانفكاك منها. طيب، دليل آخر على بطلان من احتج بالقدر على ترك الطاعات وفعل المحرمات، الحديث الصحيح حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في جنازة، فقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو مقعده من النار. هكذا، ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو مقعده من النار، يعني إن الله قد فرغ من العباد. فقال الصحابة يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ يعني ما دام الأمر قد فرغ منه فلنتكل على ما كتب لنا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وندع العمل. النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لو كان يسعهم ذلك لقال نعم لا تكلفوا أنفسكم يعني المشاق. قال صلى الله عليه وسلم لا، اعملوا فكل ميسر، أو قال فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الله أكبر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلهم إلى كتابه، وإنما دعاهم إلى العمل. فمن العبث والجنون أن يشتغل الإنسان بالظنون ويدع الحزم، عليك بالعمل، واعلم أن ربك سبحانه وتعالى حكيم رحيم، إذا رأى منك الإقبال على الخير وتلمس طاعته فاعلم أن الله تعالى يكافئك بأضعاف ذلك. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فالله لا يضيع أجر من أحسن عمله، لكن على الإنسان أن يحمله ذلك على الوجل والخوف وعدم الأمل من مكر الله عز وجل. حتى كان سفيان رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قبض قبضة فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة وقال هؤلاء في النار ولا أبالي، كان يبكي رحمه الله ويقول ليت شعري في أي القبضتين أنا، يقول ليت شعري في أي القبضتين أنا. إي والله أيها الإخوة، ما منا أحد يعلم هو في أي القبضتين. وهذا سر الابتلاء، وهذا سر الحياة. وعلى هذا ركب الله تعالى الأمر وأقام سوق الجنة والنار وميز الأبرار من الفجار، وبدونه لا يستقيم الأمر. هذا سر القدر، سر عظيم، وبه يقع الابتلاء والتميز بين أهل الإيمان وأهل الأوثان وبين أهل الطاعة وأهل الفجور، أن يعمل الإنسان وهو يرجو رحمة ربه ويخشى عذابه. هكذا بقي جواب ثالث، وإن كانت الردود عليهم كثيرة، لكن نقول لهذا الذي يحتج بالقدر على فعل المعاصي وترك الطاعات، نقول له: أنت في أمورك الدنيوية هل أنت تتكل على القدر أم تفعل الأسباب التي توصلك إلى ما يلائمك؟ ستكون الثانية قطعا. إذا جاء الشتاء لبس الملابس الثقيلة، فإذا قلت له: لما يا عبد الله لما تلبس هذه الثياب الثقيلة التي تثقل كاهليك؟ قال: حتى لا أصاب بالبرد. فلو قلت له: إن كان الله قد كتب عليك البرد فسيقع بك البرد سواء بقيت عاريا أو لبست أثقل الثياب، قال: لا يا أخي، الإنسان ينبغي أن يفعل السبب. طيب، إذا قلت له: لما لا تتزوج حتى يقسم الله لك ذرية بنين وبنات؟ لو قال: إن كان الله قد قسم لي ذرية فسيأتونني من غير زواج، ماذا نقول عنه؟ تقول: مجنون. لا يقول هذا إلا مجنون. لو قال: إن كان الله قد قسم لي ذرية فسيقرعون علي الباب ويدخلون، قال: هذا جنون. كيف؟ لا بد أن تأتي بالسبب الذي يوصلك إلى ذلك. الشاهد أننا إذا كنا أيها الإخوة نسلم بالأسباب الحسية ونعتبرها مؤثرة للوصول إلى ما يلائمنا في أمورنا الدنيوية ومطالبنا الشخصية، فكيف نعمل هذا القانون والمعيار في أمورنا الدنيوية وندعه في أمورنا الدينية؟ كلا، بل يجب أن يعمل الإنسان بالأمرين وأن يثبت القاعدة. ولهذا يذكر أن لصا رفع إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد سرق، فأمر عمر رضي الله عنه بقطع يده، فقال: مهلا يا أمير المؤمنين، فإني إنما سرقت بقدر الله. قال: إني إنما سرقت بقدر الله. هذه شبهته، لكن على من؟ على عمر رضي الله عنه. فقال عمر رضي الله عنه: ونحن نقطع يدك بقدر الله وأيضا وشرع الله، فلا حجة في الواقع لمن احتج بالقدر على فعل المعاصي وترك الطاعات. ولو أن إنسانا أتى إلى هذا المجادل الذي يحتج بالقدر وصفعه وقال له: يا أخي، إنما صفعتك بقدر الله، هل يقول: آمنا بالله ورضينا بقضائه؟ لا، ربما رد الصاع صاعين، لا يقبل هذا فيما يتصل به، فيعامله بالمثل على الأقل. فالشاهد أن هذا معنى قول الشيخ رحمه الله: ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل، وإن أكساب العباد كلها مخلوقة لله، وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لا حجة، هذا هو موضوع الشاهد، لا حجة لمن أضله الله عز وجل ولا عذر، لا حجة لمن أضله الله عز وجل ولا عذر، كما قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وهذه الآية بعد الآية التي ذكرت لكم قول الله تعالى: سيقول الذين أشركوا إلى آخره. إذن أيها الإخوة، مسألة الضلالة والهداية وغيرها، هذه قد سبقت في قدر الله سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن ونسلم بأن الله عز وجل قد علم من سيطيعه ومن سيعصيه، وأنه قد شاء من الناس ما يقع منهم، فلا يكون في ملكه ما لا يريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأن الله تعالى خالق كل شيء. ولكننا نؤمن أيضا أن العبادة يفعلون أفعالهم بمحض إرادتهم واختيارهم، وأنهم على هذا يؤخذون. ولهذا نقول إن العبد لو قام فيه مانع من موانع التكليف لصار معذورا. ما هي موانع التكليف أيها الإخوة؟ نعم، النسيان والجهل والإكراه، هذه موانع التكليف. لهذا نقول أن الإنسان العبد إذا قام فيه مانع من موانع التكليف فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه، كما قال ربنا عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله قد فعلت. أما إذا كان الإنسان يأتي الشيء بسبق إصرار وعلم سابق ولم يقم عنده مانع من موانع التكليف، لا علم لا جهل منافي للعلم، ولا إكراه منافي للاختيار، ولا ذكر منافي للنسيان، فإنه حينئذ لا عذر له، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. قبل أن ننتقل وقد لا يتسع الوقت للحديث عن نعم، ويقولون إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله عز وجل أمضاه وقدره، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن قدر الله، أن القدر كله من الله خيره وشره. ولهذا تأملوا في جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين قال فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذا تأملت وجدت مزيتين لفظيتين للركن الأخير القدر، أولاهما أنه أعاد ذكر العامل وتؤمن، بينما عطف الأربعة على وتؤمن بالله، قال وتؤمن بالله ثم عطف عليه ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أربعة عطفها بحرف الواو، لكن لما جاء الكلام إلى القدر أعاد ذكر العامل وتؤمن. ما فائدة هذا التأكيد؟ لأنه يكثر الزيغ والانحراف في هذا الباب. الملاحظة الثانية أنه ذكر فيه تفصيلا ولم يذكر تفصيلا في الأركان السابقة، فقال وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقد يظن ظان أن الإيمان بالقدر إنما يكون في الخير فقط وأما الشر فلا. لا، يجب أن تعلم أن كل ما يقع في هذا الكون فهو بقدر الله، لكن انتبه، الشر لا ينسب إلى الله ويضاف إليه، يعني هو من حيث فعل الله عز وجل ليس شرا، بل خير لما يترتب عليه من آثار حميدة، أما هو بحد ذاته فهو شر. وتأمل في أدب الجن، الجن مؤمن الجن مع الله عز وجل حين قالوا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما كان الكلام عن الشر عبروا بالفعل المبني للمجهول الذي لم يسمى فاعله، أشر أريد، لم يقولوا أشر أراد الله، لأن الشر لا ينسب إلى الله. أم أراد بهم ربهم رشدا، أتوا بالفعل المبني للمعلوم حيث ذكر فاعله وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مناجيا ربه: لبيك وسعديك والخير بين يديك والشر ليس إليك. فالشر أيها الإخوة لا ينسب إلى الله عز وجل، هو قد يكون شرا في حد ذاته كمثلا السموم والأمراض والزلازل والبراكين والمعصية والفجور، هذه لا شك أنها شر من حيث هي، بل والشيطان إبليس نفسه شر، هي من حيث هي شر، لكن من حيث صدورها عن الله عز وجل هي في الحقيقة خير، لأنه لولاها لفاتت مصالح عظيمة. ولنضرب مثالا، إبليس لولا أن الله سبحانه وتعالى خلق إبليس وأغواه لما تميز أهل الجنة من أهل النار، ولما تبين من يطيع الله ممن يعصيه، ولما قام الجهاد في سبيل الله، ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل ولما وجدت التوبة التي هي من أحب القرب إلى الله عز وجل، بل لما ظهرت كثير من آثار ومعاني أسماء الله الحسنى. ولهذا نختم الآن أيها الإخوة بالتفريق بين أمرين، وهما مشيئة الله الكونية ومشيئة الله، أو نقول التفريق بين إرادة الله الكونية وإرادة الله الشرعية، لأن من لم يفرق بين هاتين الإرادتين فإنه سيصير إلى أحد فريقي الضلالة، إما أن ينتقل إلى الجبرية أو ينتقل إلى القدرية. فاعلموا حفظكم الله أن إرادة الله تعالى نوعان: إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية، وسأذكر الفروق بين هاتين الإرادتين. الفرق الأول: إرادة الله الكونية مرادفة للمشيئة، يعني معناها المشيئة. إرادة الله الكونية معناها المشيئة. إرادة الله الدينية الشرعية معناها المحبة، معناها المحبة، يعني ما أراده الله كونا فهو مشيئة، وما أراده شرعا فهو محبة له. الفرق الثاني: الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، الإرادة الكونية لا بد من وقوعها. قال الله تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فما شاء الله كونا فلا راد له. إرادة الله الدينية الشرعية قد تقع وقد لا تقع. يريد الله أمرا شرعا كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم بل والإيمان، فيقع من أناس ويتخلف عند آخرين. لمن شاء منكم أن يستقيم. إذن إرادة الله الدينية الشرعية قد تقع وقد لا تقع، ولهذا أراد الله منا الصلاة ومع ذلك فمن الناس من يصلي ومنهم من لا يصلي. ثالثا: إرادة الله الكونية قد يحبها الله ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها، وإرادة الله الدينية الشرعية محبوبة لله دوما، دائما يحبها ويرضاها. فما أراده الله كونا قد يكون محبوبا له كإنزال الكتب وإرسال الرسل، وقد يكون مبغوضا له كالمعاصي والفجور وخلق إبليس ووجود الأمراض والسموم والزلازل والبراكين وغير ذلك. أما إرادة الله الدينية الشرعية فهي محبوبة لله دوما، فأي شيء أمر الله به دينا فلا بد أنه محبوب لله، كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان إلى غير ذلك. الفرق الرابع: أن نقول إرادة الله الكونية قد تكون مقصودة لذاتها وقد تكون مقصودة لغيرها، أما إرادة الله الدينية الشرعية فإنها دوما مقصودة لذاتها لأنها محبوبة لله. إرادة الله الكونية قد تكون مقصودة لذاتها مثل خلق محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء وإنزال الكتب هداية للناس، وقد تكون مقصودة لغيرها لا لذاتها مثل خلق إبليس. الله تعالى ما خلق إبليس لذات إبليس، ولكن لما يترتب على خلق إبليس من الآثار التي أشرت إليها قبل قليل من تمايز الطائعين من العاصين والمؤمنين من الكفار، وقيام سوق الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوبة والدعاء وظهور آثار أسماء الله الحسنى. أما إرادة الله الدينية فإنها دائما مقصودة لله عز وجل كالصلاة والزكاة ونحو ذلك. ولذلك أيها الإخوة، هاتان الإرادتان الكونية والدينية تجتمعان في حق من وتفترقان في حق من؟ متى تجتمع الإرادة الكونية والدينية؟ تجتمعان في حق المؤمن المطيع، وتفترقان في حق من؟ الكافر أو العاصي على حسب بينهما. ومن لم يفرق بين الإرادتين فإنه سيؤول إلى أحد فريقي الضلالة. فمن رأى أن إرادة الله كونية فقط فهو من الجبرية أو من القدرية، من الجبرية. ومن رأى أن إرادة الله دينية شرعية فقط فهو من القدرية. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم، تفضل يا عبده. لا يكفر، غير صحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر القدر، والمنهي عنه والخوض فيه على سبيل الأخ يسأل عن حديث إذا ذكر القدر فأمسكه، هذا الحديث لا يكفر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القدر وبينه لأصحابه وكذلك الله عز وجل في كتابه ذكر القدر وجعله من أركان الإيمان، وإنما الذي يحذر منه الخوض فيه على سبيل الجدل والاحتجاج به على معصية الله، هذا الذي يحذر منه، أو على سبيل اتهام الله عز وجل في حكمته. فإن من الناس والعياذ بالله من لا يرضى بالله ربا ويقول لما كتب الله تعالى كذا، لما فعل الله كذا، لما قضى الله علي بكذا، فهذا والعياذ بالله هو الذي يحذر منه. أبو عبد الرحمن. نعم بارك الله فيك. وجه كون القدرية مجوس هذه الأمة لأن المجوس يعتنقون المانوية، ديانة يقال لها المانوية، أو ينتسبون إلى رجل يقال له ماني ويسمون المانوية، ويقولون بأن للكون خالقان أو إلهان، إله النور يخلق الخير وإله الظلمة يخلق الشر، فأثبتوا للكون خالقين. فلذلك شابههم القدرية حيث أنهم أثبتوا مع الله خالقين، لأنهم يقولون العبد يخلق فعل نفسه، فجعلوا العبد خالق لفعل نفسه، فأثبتوا مع الله خالقا فوقعوا في شرك الربوبية، فهذا وجه الشبه. فحقيقة الأمر أن القدرية أشد في هذه القضية من المجوس، لأن المجوس قالوا بخالقين إله النور وإله الظلمة، وهؤلاء القدرية أثبتوا خالقين بعدد الناس مع الله عز وجل. تعالى الله عما يقول. غانم خصوصي. نعم اي نعم أحسن. يقول كيف سموا قدرية مع أنهم نفاة؟ نقول نعم هذا من التسمية العكسية، يعني إذا قلنا القدرية، طبعا القدرية تطلق أحيانا على الجبرية على الغلاة في إثبات القدر، لكن هذا بقلة، السائد والأكثر والأعم أنه إذا قيل القدرية فالمقصود به نفاة القدر، فهي وصف عكسي، القدرية يعني نفاة القدر. نعم نعم خالد. إيه نعم. يقول هل يرد القدر بالدعاء؟ أما ما كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ في أم الكتاب فهو الذي لا يتغير، لكن قد يقدر الله عز وجل الشيء والسبب له، فمثلا قد تنعقد الأسباب على حلول مرض في شخص ما، ويكون الله عز وجل أيضا قد قدر أن هذا الشخص يضرع إلى الله بالدعاء فيرفع الله عنه هذا المرض بسبب دعائه، فيكون قد قدر يعني الأثر والمؤثر، أو يعني المقتضى والمقتضي معا. أما الذي في أم الكتاب فهو لا يتغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وعلى هذا أيضا يزول الإشكال في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، ليس هذا معارضا للقدر، يعني بمعنى أن هذا الإنسان له أجل وقدر قد كتبه الله في اللوح المحفوظ ثم غيره، لا، وإنما هذا الحديث يدل على أن صلة الرحم سبب لطول العمر والبركة في الرزق، فقد علم الله من بعض عباده أنه يصل رحمه فمد في عمره، وعلم من بعض عباده أنه يقطع رحمه فقصر عمره، وهكذا. فالذي في اللوح المحفوظ لا يتغير، ولكن الله عز وجل يعني يكون هناك أمور قد انعقدت أسبابها فترتفع أو تمحى بسبب أيضا أمر مقضي آخر أيضا قدرة، فلا تعارض والحمد لله. نعم. مقالة الإمام أحمد قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. أما قول يعني قوله فهو جهمي واضح بناء على أنه أراد المقروء الذي هو القرآن، كما تفسره الرواية الثانية عن الإمام أحمد، قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق يعني القرآن، هكذا يعني القرآن، فهو جهمي. وأما قوله ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فأراد به رحمه الله يعني من باب سد الذرائع عن الأقوال المحدثة، حيث أن هذا اللفظ ليس من الألفاظ التي كان عليها السلف. والأمر بين واضح ولله الحمد، كما قال ابن القيم أن ما قام بالعبد فهو فعل العبد، وما قام بالله فهو صفة الله سبحانه وتعالى. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من سلسلة شرح اعتقاد أئمة أهل الحديث لأبي بكر الإسماعيلي. وبين يدي هذا الدرس نسأل بعض الأسئلة فيما مر بنا يوم أمس. فمن المقالات التي اشتهرت وحصل فيها لبس مقالة اللف والملفوظ، فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق فما حكمه؟ من قال لفظه بالقرآن مخلوق فما حكمه؟ نعم يا أبو إبراهيم. نعم صحيح، هكذا بإطلاق. قال لفظي بالقرآن مخلوق، ما حكم هذه المقالة؟ الإمام أحمد له في ذلك جملة أو كلام منقول. عبد الرحمن. نعم. إذن يقال إن كلمة اللفظ تحتمل أن يكون المراد به التلفظ أو أن يكون المراد به الملفوظ. فإن أراد التلفظ فالكلام مستقيم من حيث المعنى، لأن التلفظ هو فعل العبد الذي قام به بحركة شفتيه ولسانه ونحو ذلك. وإن أراد بذلك الملفوظ فهذه مقالة الجهمية، وعليه يحمل قول الإمام أحمد رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، حتى أنه قال في رواية أخرى مبينا ذلك من قال لفظي بالقرآن مخلوق يعني القرآن فهو جهمي. طيب، لما قال الإمام أحمد أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع؟ غانم. نعم، يقال إنه فعل ذلك رحمه الله من باب سد الذرائع، لأن مثل هذه الجملة جملة محدثة لم تكن مما قاله السلف. طيب، القدر، قلنا أيها الإخوة إنه لا يتم الإيمان بالقدر إلا بتحقيق أربع مراتب، فما هي؟ نعم أبو عبد الله. لا، بعد العلم الكتاب. نعم الخلق. أحسن. هذه المراتب هي مراتب الإيمان بالقدر، وقد جمعها بعضهم في نظم فقال: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فلا يتم إيمان امرئ بالقدر إلا بأن يجمع هذه الأربعة: أن يؤمن بعلم الله السابق لكل شيء، وأنه كتب علمه ذلك في اللوح المحفوظ، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء فهو مخلوق لله، فالله الخالق وما سواه مخلوق. نعم. يقول: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. طيب، نريد دليلا من حيث النظر على بطلان هذه المقالة. نعم يوسف. نعم. نقول لهذا المدعي، نقول إنك في أمورك الدنيوية المعاشية تبحث عما يلائمك ويناسبك ولا تعتمد على القدر، بل تسعى حثيثا منذ الصباح الباكر في طلب الرزق، وتبحث عن الزوجة لتحصل الولد ونحو ذلك. وإذا جاء الشتاء استقيته بالملابس الثقيلة، وإذا مرضت بحثت عن الدواء، مع أنك تعلم أن كل شيء بقدر. فإذا كنت تفعل ذلك في أمورك الدنيوية ولا تنظر إلى ما يكون في القدر، تفعل ذلك في أمورك الدينية، فبذلك تسقط حجة من احتج بالقدر على فعل المعاصي وترك الطاعات. ولهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أيها الإخوة تقسيما للناس من حيث الموقف من الشرع والقدر. قسم رحمه الله الناس من حيث الموقف والعلاقة بين الشرع والقدر إلى ثلاثة أقسام، أو لنقل أربعة. القسم الأول هم المشركية الذين آمنوا بالقدر وكذبوا بالشرع، آمنوا بالقدر وكذبوا بالشرع. لماذا سماهم مشركية؟ لأنهم قالوا بمقالة المشركين: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهم أظهروا إيمانا بالقدر حيث قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لكن ما موقفهم من الشرع؟ ردوه ولم يقبلوا هدى الله الذي بعث به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني المجوسية، وهم الذين آمنوا بالشرع وكذبوا بالقدر، يعني عكس المشركية. فهؤلاء القدرية قالوا نعم نحن ملزمون بالأمر والنهي وعليه يترتب الثواب والعقاب، لكن لا قدر والعياذ بالله، الأمر أنف، لا قدر، لا يعلم الله من سيطيعه ومن سيعصيه، ولم يقدر الله تعالى على الناس ما يكون منهم. فهؤلاء فريقان متقابلان متناقضان. طيب القسم الثالث الإبليسية، الإبليسية نسبة إلى إبليس. هؤلاء أقروا بالشرع والقدر لكن زعموا أن بينهما تناقضا، أقروا بالشرع والقدر ولكن زعموا أن بينهما تناقضا، وزعيمهم في هذا إبليس. فإن إبليس يعلم بأن الله تعالى قدر المقادير، ولهذا قال ربي بما أغويتني، أليس كذلك؟ فكان مؤمنا بالقدر بأن كل شيء إنما يقع بقدر. وكذلك هم مؤمنون أو مقرون بالشرع من أنه يلزمهم الشرع ابتداء، ولكنهم يرون أن بين ذلك تناقضا، وقدوتهم في هذا إبليس حين قال لربه أأسجد لمن خلقت طينا، فهو مقر بقدر الله ويعلم بأنه ملزم بشرع الله، لكن والعياذ بالله رأى أن بين قدر الله وشرعه تناقضا. فكل من حصل له مثل هذا الحال فإمامه في ذلك إبليس، مثل ما يقع في بعض القلوب المريضة أن تعترض على قدر الله وشرعه فيقول لما شرع الله كذا، لما أمر الله بكذا، لما إلى آخر ذلك، والعياذ بالله من الاعتراضات على قدر الله أو الاعتراضات على شرع الله. أما القسم الرابع فهو القسم الناجي، وهم أهل السنة والجماعة المؤمنون حقا، وهم الذين آمنوا بالشرع وآمنوا بالقدر ولم يروا بينهما تعارضا، لم يروا بين الشرع والقدر تعارضا. فهذه أقسام الناس في هذه المسألة المهمة. ولهذا أنت يا عبد الله إذا ضبطت العلاقة بين الشرع والقدر انفتحت لك أبواب السعادة، وعرفت كيف تحيا سعيدا حميدا. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. لو تأمل الناس في هذا الحديث لوجدوا فيه عنوان السعادة، ولنحلت كثير من مشاكلهم وأسباب شقائهم وأسباب شقائهم، لأن هذا الحديث دل المؤمنين على ما ينبغي لهم تجاه الأمور الماضية وما ينبغي لهم تجاه الأمور المستقبلة. فالأمور الماضية انظر إليها بعين القدر، والأمور المستقبلة انظر إليها بعين الشرع. تأمل هذا أيها الأخ فإنه ثمين. الأمور الماضية انظر إليها بعين القدر، ولا تتأسف ولا تتأسف ولا تقول لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. بمعنى إذا وقع الأمر على خلاف ما ترغب وما تحب فلا تضرب أخماسا بأسداس وتأخذ في التندم والحسرة، فلا والله لن يرد تأسفك هذا وتحسرك غائبا ولا مفقودا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، هذا أمر قد قضاه الله تعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما الثمرة؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ويقول تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. أما الأمور المستقبلة فإياك أن تنظر إليها بعين القدر، لأن القدر كتاب مغيب عنك، لا تنظر إليها بعين القدر وتقول لو قد يقع كذا وكذا، ربما حصل كذا وكذا، دع عنك هذا فلا فائدة فيه، واستقبل الأمر بعين الشرع كما قال نبيك صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، يعني في دينك ودنياك، واستعن بالله ولا تعجب، فنهاك عن العجز وأمرك بأن تستعين بمعبودك للوصول إلى مقصودك، استعن بالله ولا تعجب. فكثير من الناس إذا هم بأمر رشد له فيه مصلحة في الدنيا أو في الآخرة انبرى له الشيطان وقال ما يدريك ربما يحصل كذا قد لا يحصل كذا، ويورد عليه النظر بعين القدر مع أنه لا سبيل له إلى معرفة ما قدر الله عز وجل في الأمور المستقبلة. فالواجب أن يطرح ذلك وأن ينظر بعين الشرع، وهو الاستعانة بالله عز وجل واقتراح العجز والكسل والتسويف. ففي هذا عنوان السعادة لمن وفقه الله تعالى. بعد ذلك أيها الإخوة نبتدئ في قراءة اليوم. يقول أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله وإنه عز وجل ينزل إلى السماء على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا اعتقاد كيف ينزل. هذه المسألة مسألة شريفة وهي مسألة النزول، فإن نزول الله تعالى إلى سماء الدنيا قد ثبت بالأحاديث الصحاح، منها الحديث المتفق عليه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك كل ليلة، متفق عليه. فهذا حديث شريف يفرح به أولياء الله ويأنسون بمناجاة ربهم في ذلك الوقت الشريف، يناجون ربهم ويستغفرونه بالأسحار طلبا وطمعا في هذا الموعود الإلهي، من يدعوني فأستجيب له.